المعاصي كلها شر، الدواب المؤذية شر، الأمراض والأوبئة الفتاكة والزلازل والبراكين كل هذا إيه؟ كل هذا شر خلقه الله عز وجل لحكمة يعلمها. قال: لأنه ليس شرا من جهة إضافته إليه عز وجل، وإنما كان شرا من جهة إضافته إلى العبد. طيب نكمل الأسبوع القادم ولا ناخد كمان شوية؟ نكمل الأسبوع الجاي. ها مراجعة على الدرسين اللي فاتوا النهاردة، المرة الجاية نراجع على الدرس ده والدرس اللي فات اللي قبله العلوم. طيب ما كنتش موجود انت، ما حدش قالك ان انا بدي درس خصوصا ولا ها؟ العلو سهل، بس انت خلي بالك العلو هذا متعلق باسماء الله وصفاته، بنسميه علو الشأن، علو الشأن، ومتعلق بقهر الله وسلطانه لعباده، وهذا نسميه بعلو القهر، صح؟ يبقى الاول علو شأن او قدر، وبعدين علو قهر، وبعدين عندنا العلو الثالث نسميه علو الايه؟ الذات، ان الله عز وجل مستوى على عرشه. كثير من العلماء يقول بذاته، لكن هذا اللفظ لم يرد هكذا، ان الله مستوى او عال بذاته، لكن كثير من السلف قال كده، فما فيش فيها مشكله، لكن لم ترد شرعا ان الله استوى بذاته على عرشه. بنقول كده ان الله عز وجل عال على عرشه، على وارتفع على عرشه وجميع خلقه. هناك بقى الأدلة في القرآن والسنة شيخ، إن هناك في الأدلة بقى والقرآن والسنة كتير، أقرأها تلاقي الموضوع ما فيش فيه إن شاء الله أي إشكال، ولو حاجة وقفت في إيدك أنت قرأتها ولا لا؟ لا لا اقرأها أنت قبلها، لو وقفت حاجة في إيدك يقول لي ماشي. مسألة العلو إن شاء الله عز وجل ما فيش فيها أي إشكال. طيب الأسبوع القادم الدكتور البخاري أصول الفقه، وغدا السبت بعد صلاة المغرب يبدأ درس التخريج للشيخ فريد فويلة بمكتبة مسجد المنيا. ده رجال ونساء؟ الإخوة بس. طيب الإخوة درس بين المغرب والعشاء، هيبدأ درس التخريج للشيخ فريد فويلة بالمكتبة في مسجد المنيا، والأسبوع القادم بعد العصر إن شاء الله عز وجل للدكتور بخاري في أصول الفقه. والدروس اللي في نص الأسبوع شيخ مش بتعلن عنها لا؟ نعم إن شاء الله. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.